وقال ها هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى محاجة إبراهيم لقومه وأن الله عز وجل آتاه حجته على قومه ورفع درجاته عنده وبين أن هذا مقتضى حكمته وعلمه وهو الحكيم العليم سبحانه وبحمده، بين سبحانه وتعالى ما جاز به إبراهيم على قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل وتحمل مشاق البراءة من الشرك وأهله، وقد تمت هذه البراءة بالهجرة، فإبراهيم عليه السلام تبرأ منهم بالكلام والبيان حين قال إني بريء مما تشركون، وحين بين أن آلهتهم لا يخاف شيئا منها إلا أن يشاء ربه شيئا، وبين أنه لا يصح أن يخاف من هذه الآلهة، وتعجب كيف يخوفونه بها وكيف يمكن أن يقع ذلك مع أنهم أولى بهذا الخوف إذ أشركوا بالله، والشرك قرينه الخوف والإيمان قرينه الأمن، وبين أن الأمن والاهتداء قرينان للإيمان على الدوام، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فارقهم بالحجة والبيان، ثم لما ألقوه في النار وتحمل إبراهيم ذلك وأقام الحجة كذلك على ملكهم وأصروا على عنادهم ولم يؤمن له إلا لوط عليه السلام، أتم البراءة بالهجرة وقال إني مهاجر إلى ربي، فعوضه الله سبحانه وتعالى عن قومه ووطنه بوطن بقوم وأهل خير من أهله وقومه، وبوطن خير من وطنه في الأرض المقدسة بجوار بيت المقدس. فكان من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عز وجل خيرا منه. ومعلوم أن إبراهيم وهب هذا على الكبر، ومعلوم أن محادته لقومه كانت في الصغر، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهاجر إبراهيم عليه السلام بعد أن ألقي في النار، فكانت هناك مسافة طويلة، وذلك حتى لا ييأس أحد من إجابة الدعاء وإن طال العمر، وأن الله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف، فإنه دعا إبراهيم حين ترك قومه، دعا إبراهيم عليه السلام حين ترك قومه وقال رب هب لي من الصالحين، فكانت إجابة هذه الدعوة بعد أن بلغ إبراهيم أكثر من 80 سنة. وهذا يدلنا على أن لا نستعجل إجابة الدعاء. ووهبنا له، وفيه أن الولد الصالح هبة من الله عز وجل. الإنسان قد يأخذ بالأسباب وقد لا تأتي هذه الأسباب بالنتائج. تزوج إبراهيم سارة ولم يأتي منها بولد طول هذه المدة، ووهبته رضي الله تعالى عنها هاجر وأنجب منها إسماعيل، ولكن كان لسارة منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت من دون قومها، هي التي آمنت بإبراهيم عليه السلام وصحبته في هجرته إلى الله عز وجل وتحملت معه وهي في سن شبابها، كما كان إبراهيم شابا تحملت وضحت لله سبحانه وتعالى، وفارقت قومها كما فارق إبراهيم قومه، وأنجاها الله عز وجل من الجبار الذي أرادها بسوء، كرامة لها ومعجزة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استجابة لدعوته. وكانت تضحيتها بأن وهبت هاجر لإبراهيم لعل الله أن يرزقه ولدا، مع أنها مملوكة لها، فهي تضحية كثيرة رضي الله تعالى عنها، ضحت تضحية كثيرة، فكان لها من الله عز وجل الرحمة والبركات، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهي تستحق ذلك العطاء والمن من الله عز وجل. فكانت هبة الله عز وجل لها بإسحاق من زوجها إبراهيم، وهذا أقر لعين إبراهيم عليه السلام. ولذا في عامة المواضع يذكر هبة الله عز وجل لإبراهيم إسحاق ويعقوب، ولا لم يذكر يعني في هذه المواضع معهم إسماعيل لعلة أو أكثر، والله أعلى وأعلم، وهو أن إسماعيل منذ صغره كان بعيدا عن إبراهيم، ولا شك أن نشوء الولد في حضن وحجر والده أحب إليه، وصحبته هي التي كانت تعويضا عن صحبة قومه الذين فرقهم. فإسماعيل رغم نبوته ورسالته وصلاحه لم يكن في حجر إبراهيم عليه السلام على الدوام، كان بعيدا عنه منذ طفولته، وحين كان رضيعا كان بمكة لحكمة بالغة قدرها الله سبحانه وتعالى. أما إسحاق ويعقوب فكانوا مصاحبين لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان المن بهبة إسحاق ويعقوب على إبراهيم في مقابلة تركه لصحبة قومه وهجرته لله سبحانه وتعالى وطلبا لهدايته عز وجل. وكما ذكرنا الإنسان قد يأخذ بالأسباب ولا تأتي الأسباب بالنتائج، فالولد هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. تجد ذكر القرآن لهذه النعم يرشدنا إلى التفكر فيها، بدلا من أن قالوا مثلا في التوراة أو ذكرت التوراة أنه ولد لإبراهيم إسحاق وولد لإسحاق يعقوب، التعبير يختلف، البيان يختلف. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ذكر المنة والهبة من الله عز وجل بالولد، وذكر المنة بالهداية، كلا هدينا. فقد يوهب الإنسان الولد ولا يكون مهتديا، وهذه رغم التربية ورغم التوجيه ورغم السعي في الإصلاح لا يملكها الإنسان. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ولم يكن الأنبياء مقصرين، حين ولد من نسل بعضهم من لا يهتدي، فنوح عليه السلام لم يكن مقصرا، وولد من نسله ذلك الابن الكافر، وآدم عليه السلام لم يكن مقصرا، وولد ذلك الذي قتل أخاه. فالهبة بالهداية هبة مضاعفة، بهداية الولد هبة فوق هبة، منة فوق منة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فإياك أن تظن أنك الذي تصلح نفسك ولا أهلك ولا ولدك، وإنما هي هبة من الله، الله سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، ولكن النتائج ليست من عندك، لكن تحقيق الهداية بيد الله عز وجل. أنت عليك أن توجه وأن تربي وأن تعلم وأن تؤدب، ولكن قد يقع غير ما تريد، قد يقع غير ما تريد. والهداية من الله عز وجل، فهذا يقتضي تفويض الأمر لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، فهذا إسحاق ويعقوب، وهذا أقر لعين إبراهيم وسارة، لعين إبراهيم عليه السلام وسارة رضي الله تعالى عنها. وهذه الهداية تشمل هداية البيان للطريق الحق بما أوحى الله إليهم من الوحي، وهداية التوفيق لطاعته سبحانه وتعالى، هداهما الصراط المستقيم. ونوحا هدينا من قبل، قال ابن كثير، وقوله ونوحا هدينا من قبل أي من قبله هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح، كما في حديث الشفاعة قال آدم اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فنوح أبو البشر بعد أبيهم آدم، اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم. وقال عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، فدل ذلك على أن من على وجه الأرض هم من بقي على وجه الأرض هم من ذرية نوح عليه السلام. وأن من كان معه من المؤمنين لم يبقى من ذريتهم أحد إن لم يكونوا هم من ذريته. فأهل الكتاب ينقلون أن الذين كانوا مع نوح هم ذريته وزوجاتهم، ولكن ظاهر الآية أن ظاهر الآيات ظاهر القرآن أن هناك مع نوح من غير أهله، لأنه قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. إذن هناك أهله وهناك من آمن، لكن لم يكن هناك نسل إلا لذرية نوح عليه السلام. قال وكذلك الخليل، فالناس كلهم من ذرية نوح. قال وكذلك الخليل أي له خصوصية، الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، إلا لوط عليه السلام، أو لوط قد بعث في حياة إبراهيم، فالمقصود من بعده يعني بعد ذلك بعد موته. كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي ذكر هداية نوح بعد هداية يعقوب فيه شرف لإبراهيم عليه السلام من موضعين، من شرف الآباء وشرف الأبناء، فهو عريق في الشرف صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له. وكما أن ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا فقال ملة أبيكم إبراهيم، فالإنسان إذا كان له آباء على الإيمان والتوحيد كان شرفا له، كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فمن كان له آباء على الإيمان والتوحيد كان شرفا، فإبراهيم ذكرت ذريته وذكر من كان من آبائه على ذلك الشرف وعلى هذا الإيمان والتوحيد كما ذكرنا. كما قال تعالى بعد أن ذكر نوحا قال وإن من شيعته لإبراهيم، فدل ذلك على التشابه بينهما والتقارب، ونوح من ذريته إبراهيم عليه السلام، فذكر إبراهيم بالشرف في ذريته والشرف في آبائه بذكر نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال وجعلنا، كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في موضعين في العنكبوت وفي الحديد. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ممن حملنا مع نوح يعني من ذريته بدلالة الآية الأخرى وجعلنا ذريته هم الباقين. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته هدينا داود وسليمان. هداية خاصة، هداية نبوة وإكرام بالنبوة والرسالات لمن كان من الرسل. قال وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير لا إشكال فيه. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله وربما سيق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط، فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه مادان ابن آزر. اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، لأن ابن الأخ كالابن، وقد قال أبناء يعقوب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل هو عم يعقوب وليس أبا، لكن عم الرجل صنو أبيه، فكأنه من ذريته. هذا وجه، وهو يراعي السياق أكثر. والوجه الآخر أن الضمير ومن ذريته نوح يراعي القواعد اللغوية أكثر، ومراعاة السياق أقرب إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. ولأن لوط عليه السلام من ذرية إبراهيم بالمعنى، لأن النبي أب لقومه وإنما تعلم لوط عليه السلام من إبراهيم. فالذي ربى لوطا التربية الإيمانية قبل أن يوحى إليه وأن يرسل إبراهيم عليه السلام، فله أبوة خاصة كما ورد في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قرأ أبي وهو أب لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فالنبي أب لمن آمن به، فإبراهيم هو الذي علم لوطا عليه السلام، وحصل على هذا الشرف من خلال، لا من خلال أبيه، لا من خلال مادان هذا الذي يذكره أهل الكتاب، فإنه لم يؤمن من قوم إبراهيم أحد إلا لوط وسارة، فآمن له لوط رجل واحد. فهذا معنى آخر في معنى أن لوط من ذرية إبراهيم، ومراعاة السياق كما ذكرنا أحسن وأظهر، والله أعلى وأعلم. فالآيات كلها في فضائل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. الخال والد، بس الخال والد ده مش حديث، هو الحديث الخال وارث من لا وارث له، لكن هو في المعنى معنى حسن. وقد قال أنس لأبي طلحة وهو زوج أمي: يا أبتي، ثبت ذلك في الصحيح. فدل ذلك على أن هناك أبوة من غير نسب، أبوة معنوية. هذه الأبوة المعنوية لا مانع أن يكون، أن تكون مقصودة في هذا الموطن، وهذا كما ذكرنا إنما يقال مع القرائن الدالة على أنها ليست أخوة، ليس أبوة نسب. فعندما يقول ابن المرأة لزوج أمه: يا أبي، وكذا يقول مثلا الولد ابن الزوج لزوجة أبيه: يا أمي، هذا من باب الاحترام، مع كون المعلوم أن هذا ابن فلان وابن فلانة، فهذا لا يمنع منه. الذي يمنع منه أن يدعى إلى غير أبيه، يقال فلان ابن فلان ويدعى، تستمر الدعوة بهذه الطريقة، فهذا الذي لا يجوز. فعلى هذا يكون عود الضمير إلى إبراهيم، لأنه الذي سيق الكلام من أجله كما يقول كلام حسن. يقول: إلا أن يقال أنه إن لوط دخل في ذرية تغليبة، يشكر على ذلك لوط لأنه ابن أخي إبراهيم، إلا أن يقال إنه دخل في ذرية تغليبة، وكما قال في قوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا. وكما قال في قوله: فسدد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود لأنه كان يشبههم في العبادة فدخل معهم، وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم، ودخل معهم تغريبا، وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور. وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه عليها السلام، فإنه لا أب له. هذا والله من محاسن الشريعة الإسلامية، أعني أن نسب عيسى لإبراهيم من خلال أمه. أما النصارى فيجعلون عجبا، يجعلون نسب المسيح إلى إبراهيم عليه السلام من خلال يوسف النجار خطيب مريم، فكأنهم يوافقون اليهود على ما رموا به مريم من الفظيعة والفاحشة والعياذ بالله، حين ينسبوه إلى زوج أمه أو خطيب أمه التي لم يكن قد تزوجها بعد. فهذا من جهل النصارى وضلالهم ومحاسن الشريعة الإسلامية. فعيسى عليه السلام من نسل إبراهيم، وهو ابن مريم التي هي من نسل إبراهيم عليه السلام ومن نسل هارون على أحد الوجوه يعني. قال أو يعني على ما يذكرون في السير، لأنه ليس عندنا نص قاطع في ذلك. قال: لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه عليها السلام، فإنه لا أب له. روى ابن أبي حاتم عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى ابن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداوة الحجاج لأهل البيت ومناصبتهم العداء، لأنه الذي تولى يعني ما تولى، ونسأل الله العافية. قال تجدوه في كتاب الله، تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجدوه في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه دخل أولاد، فأما إذا أعطى الرجل في خلل في الكلام، هو مكتوب فأما إذا أعطى الرجل بنيه دخل أولاد البنات فيهم، هو الظاهر لم يدخل، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص ذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه، وهذا هو المعلوم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، باتفاق العلماء أنه لا يرث أبناء البنات، أبناء البنات من ذوي الأرحام، إنما يرث الأبناء وأولاد الأبناء، الأبناء الأولاد طبعا في ذكورا وإناثا، وأولاد الأبناء أولاد الأبناء. احتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانبين. وقال الآخرون ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، إذا قال أعطيت لأولادي دخل أبناء البنات، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجوز. الصحيح في مسألة الهبة والعطية للأبناء هل يدخل فيهم أبناء البنات أم لا، أن مرد ذلك إلى النية، فإن النية ثم العرف أولى من الحقيقة اللغوية في هذا المقام، لأن الهبات والأيمان والعقود التي ينشئها الإنسان لنفسه مردها إلى مقصده في المقام الأول، فينظر أولا في المقصد إن كان قصد شيئا، ثم ينظر في العرف إن لم يوجد، ثم بعد ذلك في مقتضى اللغة ومقتضاها أنه إذا قال وهبت لأبنائي يبقى أبناؤه وأبناء أبنائه فقط. الله أعلم. فقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم. كل هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام، لأن الله هذا من ذريته كل هؤلاء. شرف عظيم أن يكون لإبراهيم عليه السلام كل هذا النسل من الأنبياء، وهي كما ذكرنا هداية خاصة واجتباء خاص، وهم وآباؤهم وذرياتهم وإخوانهم كلهم على هداية. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتبيناهم يعني اخترناهم اصطفيناهم. الله يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي اختار سبحانه وتعالى هؤلاء وهو أعلم بهم. فالاجتباء هو بالتوفيق إلى هذا الدين، والاجتباء الأخص لهؤلاء بالنبوة، وإن كان ذكر الهداية إلى الصراط المستقيم يشعر أهل الإيمان بمنة الله عليهم، وأنه قد اجتباهم كذلك بتوفيقهم إلى هذا الدين، كما قال تعالى للمسلمين هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو اجتباكم. فالاجتباء والاصطفاء بالتوفيق لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وللإيمان ووراثة الكتاب، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والله شرف عظيم لنا هذا القرآن، أعظم شرف أن الله اجتبانا من بين الأمم بأن ورثنا علوم الأنبياء، لأن القرآن جمع علوم الأنبياء، فما عند الأنبياء من الوحي جمعه الله في القرآن، وجعلنا نحن نرث هذا القرآن العظيم، نرثه نؤمن به ونرثه نعمل به ونرثه نحفظه ونتلوه، فكمن كان من أهل القرآن تلاوة وعلما فهو على ميراث عظيم واجتباء عظيم، ومن قام بالقرآن فهو المجتبى حقا. قال تعالى: وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قال ابن كثير: أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ذلك هدى الله، نسب الهدى هنا إلى الله عز وجل الهداية، لأنها هو الذي هدى سبحانه وتعالى، فهذا فعله، وقال يهدي به من يشاء من عباده، وهذا بتوفيقه وهدايته عز وجل، فيه إثبات هداية التوفيق وإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، إثبات الهداية وإثبات المشيئة، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويبتلي من ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، وهو سبحانه وتعالى الذي يمن على من يشاء بالهداية. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، إنما بين الله سبحانه وتعالى أنه لو أشرك النبي لحبط عمله، وبين في هذه الآية: لو أن الأنبياء أشركوا لحبط عملهم، فدل ذلك على أن من أشرك من الخلق لا ينفعه عند الله شيء، إذ لو كان نبيا فأشرك لحبط عمله، وهذا مستحيل أن يقع، أن يجتبي الله عبدا ثم يقع في الشرك. لكن يبين الله أن أصلح الصالحين لو أشرك بالله لما نفعه ذلك، لما نفعه صلاح، ولما قبل الله منه عملا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به لأحد أيا ما كان، من أشرك بالله بعد أن بلغته الحجة وبلغته آيات الله سبحانه وتعالى فلا يغفر الله عز وجل له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمسألة ذكر الشرط هنا له فائدة، مع أنه لا يقع، أن حتى لا يقال هذا فلان صالح، رجل عالم، رجل جليل، لكن رأيته يدعو غير الله، رأيته يتحاكم إلى غير شرع الله، رأيته يتولى الكافرين مثلا، فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه أنه رجل عالم، لا ينفعه أنه رجل صالح، لو كان نبيا فأشرك لما نفعه شيء، لا حبط عنهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بمن دون ذلك. وكما ذكرنا أن هذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. يقول كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد، على قول فأنا أول العابدين على أن له ولد، قول الثاني فأنا أول العابدين، أنا أول الآنفين، أنا آنف أن يعبد من يكون له ولد، وهذا لأنه مستحيل، لا يمكن أن يقع ذلك، وقد فطر الله العبادة على كراهة النقص وعدم محبته، فكيف يأمرهم أن يعني هم قد فطروا على أن لا يعبدوا إلا الإله كامل الصفات في الحسن والجمال والجلال، ففطروا على أن لا يعبدوا من لا يسمع ولا يبصر ومن يموت ومن يتخذ ولدا، فطروا على أن لا يعبدوا كذلك، فهذا على وجه أنا أول العابدين يعني الآنفين. أو الوجه الثاني: لو أنه اتخذ بعض خلقه ولدا لعبدته على ذلك، على أي الأحوال إن كان للرحمن ولد، هذا لا يلزم منه وقوع الولد، يكون قبل ذلك، يمكن أن يكون المشرك قبل شركه صالحا أو عالما، وعند الناس يمكن أن يلتبس الأمر على البعض، يجدون رجلا كثير العبادة يظنونه صالحا، لكن صلاحه قد حبط، عبادته قد حبطت، يظنونه عالما، يقول لك الشيخ فلان الشيخ فلان ده كان عنده علم وكذا وكذا ليس عندك أنت، ولكن ده أنت تعرف إيه في مقابلة علم فلان، ولكنه يدعو غير الله، ولكنه يسجد للقبر مثلا، ولكنه يقول عن الكفرة من اليهود والنصارى أننا وهم سواء ومؤمنون ونحو ذلك، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، يشير إلى مشرك نجس رأس من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، يقول عالم ولا مش عالم، ده جاهل وضال والعياذ بالله، حتى لو كان على علم قبل ذلك أو بقي ما هو من العلم شيء لم ينفعه شيء، لم ينفعه علمه ذلك وحبط عنه ما كان يفعل. يذكر ابن كثير أدلة أخرى على إن الشرط لا يلزم منه جواز الوقوع، وكقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا إن هنا نافية على قول جمهور السلف، أي ما كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا يعني من أهل السماء، ما كنا فاعلين إن كنا فاعلين. وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، أي لو أراد الله أن يسمي بعض خلقه ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لن يكون ولدا من جنس أبيه كما يقول النصارى في أقنوم الابن، مولود من أبيه مساو له في الجوهر، إله من إله، نور من نور، لا. لو أن الله أراد أن يتخذ ولدا، إيه اللي من اللي ممكن يعلق على المشيئة والإرادة تسمية بعض خلقه ولدا وهو لم يرد سبحانه وتعالى أن يسمي بعض خلقه ولدا؟ لو أراد الله أن يسمي أن يتخذ ولدا لكان ولدا مخلوقا، أما أن يكون ولدا من جنس أبيه فمستحيل، لأن هذه صفة الوحدانية صفة ذاتية ليست معلقة بالمشيئة ولا بالقدرة، صفات الذات صفة من ضمنها صفة الوحدانية أنه لم يلد ولم يولد. فلو قيل لك أيقدر إذا لو أراد أن يكون له ولد أن يلد، تقول سبحانه هو الله الواحد القهار، لو أراد أن يتخذ ولدا لكان ولدا مخلوقا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما يخلق، لا كان ولدا من غير جنسه كما يقولون، يعني لكان ولدا ليس إلها، لكان ولدا مخلوقا يسمى ولدا وهو لم يرد ذلك. يبقى إيه اللي معلق نفيه على المشيئة؟ تسمية بعض الخلق ولدا لم يرد الله ذلك. أما مثل أن يقول لو أراد الله أن يموت، تقول الحياة صفة لازمة ليست معلقة بالإرادة، كمال صفة الحياة زي كمال صفة الوحدانية، زي كمال صفة الأولية، زي كمال صفة الآخرية، كل دي صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا بالإرادة ولا بالقدرة. تقدرش تقول ربنا يقدر على أن يموت، نعوذ بالله، ضلال مبين. أو أن يخلق مثله، نعم، لو يقول لك ربنا قادر يخلق مثله بعد يقول لك قادر، يقول لك لا مش قادر، ده جهل مبين، لأن هذه الصفة صفة الوحدانية والبقاء والأولية والآخرية صفات ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى، يعني لا تتعلق على صفة المشيئة والقدرة التي هي لازمة لله عز وجل. مثل هذه الصفات، مثل لو قلت يقدر أن يعجز تتناقض، ازاي يخلق مثله وهو غير مخلوق؟ يبقى اخلق غير مخلوق، يبقى كلام متناقض، كلام باطل مستحيل، ها، يبقى مخلوق، يبقى كلام باطل، يبقى ازاي اخلق غير مخلوق؟ فكلام باطل مثل هذا الكلام. الغرض المقصود ان هذا كله ان تعليق وجود الشرط، ان الشرط لا يلزم جواز الوقوع. وقوله تعالى اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، اي انعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم بهؤلاء الأنبياء، ولطفا منا بالخليقة، فإن يكفر بها إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من هذا الجنس. إن كنت شرط، ليس أن الرسول شك، بل لم يسأل ولم يشك، إنما هذا في الحقيقة خطاب له والمقصود غيره، يعني إن كنت مكلف في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، ده هو الخطاب للرسول، اللي عنده شك يسأل الكتاب، يسألهم عن ايه؟ هل وجد بشر من الرسل؟ رسل من البشر؟ لان دي اللي كانوا ينازعوا فيها، ان في رسل بشر ولا لا. طب اسالوا اهل الكتب السابقه، جاء رسل من البشر؟ هيقول لهم اه جاء رسل من البشر، يبقى ليس لكم حجه في انكار النبوه والرساله من اجل انه ايه بشر مثلنا. فليس انه يسالهم عن تفاصيل ليس يحتاج اليها. قال فان يكفر بها اي بالنبوه، ويحتمل ان يكون الضمير عائدا على هذه الاشياء الثلاثه الكتاب والحكم والنبوه. وقول هؤلاء يعني اهل مكه، قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، أو ممكن تكون أميين، فقد وكلنا بها قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. ما شاء الله، قبل أن يوجد الأنصار كان هذا تشريفا لهم بأن الله نوه بذكرهم، وقبل أن يوجد التابعون، ونسأل أن يجعلنا منهم تابعين لهم بإحسان، فهذا تنويه لكل مؤمن، تنويه بشارة في كل مؤمن، فقد وكلنا بها بهذه النعم بالكتاب والحكم والنبوة قوما ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. فهذه كلها معان عظيمة في تأييد بقى يعني الدعوة الحق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا ميراث الأنبياء كما ذكرنا، كل هؤلاء الأنبياء وكل بالإيمان بهم قوما ليسوا بها بكافرين، فنحن قد ورثنا جميع الأنبياء، ولذلك انحصر الحق في هذه الأمة، لا يوجد حق خارج دين الإسلام، ولا يوجد هداية إلا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يزعم من أهل الضلال والزندقة والنفاق أن أهل الملل الأخرى كذلك مهتدين ونحن مهتدون، وأن هذه الملل كالإسلام، أو يلمح إلى ذلك ويعني يقول بالاعتراف بالملل اليهودية والنصرانية ونحو ذلك باسم السماحة أو الحوار أو السخافات والضلالات المنكرة، فهو ممن لم يعرف قدر نعمة الله عز وجل، ومن لم يتبرأ من كل ملة سوى ملة الإسلام فليس بمسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان، وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهدى لا غيرهم، أولئك الذين هدى الله، هؤلاء ومن تبعهم ومن وكلهم الله بهذه الأشياء فآمنوا بها وليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتدي واتبع، وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به، أو فيما يشرعه ويأمرهم به. قد احتج الكثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الله قال فبهداه مقتدي، أمرنا بالاقتداء بهدي هؤلاء الأنبياء. روى البخاري عند هذه الآية عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم، أي داود منهم، وداود قد سجد، فلذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسجد. عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، أمر أن يقتدي بهم داود. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرا، ولا أريد منكم شيئا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.